بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله في تفسير أو في تتعلق بآيات من سور من آخر القرآن، منها سورة الانشقاق وسورة البروج وسورة الأعلى. في سورة الانشقاق في قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني الذي يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب، من حوسب يوم القيامة عذب. قالت: فقلت: أليس قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هي تذكر هذه الآية من سورة الانشقاق، إن ربنا بيذكر أن في حساب يسير، ومعنى أن في حساب آخر عسير. طالما في حساب فكيف يكون كل من حوسب عذبا؟ فلما سألت جاوب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. ففهمنا الفرق بين أمرين: من يناقش الحساب يوم القيامة، ومن يعرض عليه صحيفة عمله يوم القيامة. العرض كل إنسان تعرض عليه صحيفة أعماله يوم القيامة، ولا بد من ذلك. فالمؤمنون يأخذون صحيفة أعمالهم بأيمانهم ويقرؤون ما فيها، تعرض عليه: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، سترنا عليك كذا وغفرنا لك كذا، والآن ندخلك الجنة. يبقى هذا العرض تعرض على كل إنسان صحيفة. أما الإنسان الذي يريد الله عز وجل أن يوبقه وأن يهلكه ويعذبه بسبب ذنوبه، فهذا الذي يناقش الحساب. فرق بين عملت كذا في يوم كذا فيقر العبد ويستحي من نفسه، والله يستر عليه ويجعل هذا تحت كنفه سبحانه وتبارك وتعالى، تحت ستره يستره سبحانه ويقول ذلك، والعباد لا يدرون ما الذي يدور بين العبد وبين ربه سبحانه. فهذا يستر الله عز وجل عليه ويعرض عليه عمله ثم يدخله الجنة. أما الآخر فيفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الذي يناقش الحساب مش مجرد عرض: أنت عملت كذا، لا، لما عملت كذا؟ ألم نعطيك كذا؟ ألم نمن عليك بكذا؟ ألم نوليك كذا؟ ما الذي جعلك تفعل كذا يوم كذا؟ هنا يناقش فيشدد عليه، فهذا يعلم أن جزاءه إلى النار والعياذ بالله. فمن نوقش الحساب يعني جاوب عن هذا الذي عملت لما فعلته. ففرق بين من عرض عليه صحيفة عمله وعرض عليه ما كان يعمله، وبين من يناقش الحساب. جاء في رواية في الصحيحين حديث سيدة عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ليس أحد يحاسب على هذا المعنى، إن يناقش الحساب. يبقى الإنسان المؤمن تعرض عليه صحيفة عمله ويحاسب حسابا يسيرا. وأما فقراء المهاجرين فيأتون ربهم سبحانه فيسألهم الله سبحانه ويعرض عليهم، فيقولون ما الذي عملنا؟ لم نعمل شيئا، لم نعمل ولم نأخذ شيئا في الدنيا. قد هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاهدوا في سبيل الله سبحانه ولم يحصلوا شيئا من الدنيا، وقتلوا في سبيل الله سبحانه أو ماتوا، فالله عز وجل يصدقهم فعلا، لم تفعلوا شيئا ولم نولكم شيئا، لم نعطكم من هذه الدنيا إلا شيء يسير، ادخلوا الجنة بغير حساب. فيسبقون الخلق جميعهم، يدخلون الجنة بغير جزاء ولا حساب. فهؤلاء الذين سبقوا السابقون السابقون يدخلون الجنة بغير حساب. ثم آخرون تعرض عليهم الصحائف ويؤخرون شيئا، وآخرون يؤخرون عنهم، ثم بعد ذلك الذين يناقشون الحساب فيكون عليهم الموقف موقفا عسيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب. سورة البروج، وفيها حديث لأبي هريرة هنا في مسند الإمام أحمد، والإسناد بتاع الحديث ضعيف مرفوعا، ولكن جاء رواية أخرى عند الطبراني من حديث لأبي مالك الأشعري تقوي الرواية، فالحديث حديث حسن. في هذا الحديث يقول: وشاهد ومشهود، قسم الله عز وجل بالشاهد والمشهود. قال: الشاهد يوم عرفة والموعود يوم القيامة. دي الرواية اللي فيها ضعف. في رواية أخرى لأبي هريرة يقول: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. هذا الذي له شاهد من حديث أبي مالك الأشعري، فالحديث حسن به، وإن كان في مسند الإمام أحمد موقوفا على أبي هريرة كأنه تفسير منه، ولكن هذا مما لا يقال من الرأي، لا يقال في هذا الشيء في الغيبيات، شيء من رأي الصحابي يقوله، ولكنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك رواية الطبراني عن أبي مالك الأشعري، ففيه هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. دي رواية الطبراني عن أبي مالك الأشعري، والحديث حسنه الألباني. القسم في السورة، قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. يقسم الله عز وجل على أمر عظيم فظيع قد حدث، فيقسم بالسماء ذات البروج، السماء ذات البروج، والبروج المنازل التي ينزل فيها القمر، يراها الناس في كل منزل من المنازل، ينزل القمر في هذا البرج الفلاني، بعد 13 يوم ينزل في البرج الآخر، بعد 13 يوم ينزل في البرج الثالث، وهكذا. فيقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، واليوم الموعود، واليوم الموعود. ففي الحديث يقول: اليوم الموعود يوم القيامة، وبيان هذا اليوم الموعود، وهذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله حق لا بد وأن يأتي. فإذا قال هذا يوم الموعود، يعني وعدناكم هذا اليوم، فالله لا يخلف الميعاد، لا بد وأن يأتي هذا اليوم، مهما ظن الإنسان أنه بعيد فهو كما قال الله سبحانه: لعسى أن يكون قريبا. يقول: وشاهد ومشهود، هذا قسم، وأشياء عظمها الله عز وجل: السماء، يوم القيامة، الشاهد، المشهود. الشاهد هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة، يوم الجمعة شاهد يشهد لأصحابه، من كان يحضر الجمعة ومن كان لا يحضر الجمعة، من يحضر فيكون سابقا في الجمعة، والجمعة قبلها 6 ساعات تقسم من الفجر يوم الجمعة وحتى صلاة الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فله أجر عظيم، كأنما تصدق ببدنه، وكأنما أهدى بدنه، يعني كأنما ذبح جملا وأهداه لفقراء الحرم، يبقى هنا له أجر عظيم جدا في الحضور مبكرا يوم الجمعة. من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجالة، من جاء في الساعة الخامسة فذكر في رواية كأنما قرب عصفورا، ومن جاء في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، وفي رواية أخرى ذكر 5 ساعات. الغرض أنه الأوقات التي قبل صلاة الجمعة كلما بكر الإنسان فيها كلما كان يوم الجمعة يشهد لصاحبه يوم القيامة، وكلما كانت منزلته في القرب في النظر إلى الله عز وجل يكون أقرب من غيره. يوم القيامة يأتي أهل الجنة في يوم لهم موعد مع ربهم سبحانه، يأتون في يوم الجمعة ويسمى بيوم المزيد يوم القيامة، لينظروا إلى وجه ربهم سبحانه ويتفضلوا عليهم سبحانه تبارك وتعالى بمنه وبكرمه، فيحضرون ويجلسهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى. من الذي يكون مقدما لينظر إلى وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هؤلاء الذين يسبقون في يوم الجمعة فيأتون مبكرين في يوم الجمعة. التبكير يوم الجمعة فيه أجر عظيم جدا، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير يوم الجمعة قال: من بكر وابتكر وغسل، أو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ إلا كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا في مشيك لصلاة الجمعة، كل خطوة من الخطوات إذا فعلت ذلك، اغتسلت يوم الجمعة، بكرت إلى المسجد في يوم الجمعة، جئت ماشيا من بيتك إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، صليت ما كتب الله عز وجل لك من صلاة الضحى وغيرها لغاية ما يخرج الإمام، فتجلس تستمع بإنصات وإصغاء، فيكتب لك بكل خطوة مشيتها إلى المسجد أجر سنة، كأنك كل خطوة تساوي سنة تصومها وتقوم ليلها. هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى عليك. فيوم الجمعة يأتي يوم القيامة كهيئة العروس يحف بها أصحابها، أصحاب الجمعة الحاضرون في يوم الجمعة المبكرون إلى هذه الصلاة العظيم. فهنا سماه الشاهد، الشاهد يشهد لأصحابه يوم القيامة. والمشهود، المشهود يقول يوم عرفة، يوم عرفة أنه يشهده الحديد، كم من الحديد يشهدون في هذا اليوم؟ ملايين من الحديد، فهو يوم مشهود، هو يوم عرفة. وده اللي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو لم يأتي هذا الحديث لظننا أن الشاهد كل شاهد يقسم الله عز وجل به، المشهود كل شيء مشهود يشهد عليه، ولكن الحديث بين خصوصية هذه الآية في شاهد معين ومشهود معين. المشهود يوم عرفة، الشاهد يوم الجمعة، اليوم الموعود يوم القيامة. هذا القسم الذي أقسمه الله عز وجل يقسم على شيء قد حدث. قال: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يقسم الله سبحانه تبارك وتعالى أن هذا الأمر حدث، وأن هؤلاء سيجازيهم الله سبحانه تبارك وتعالى بما يكون يوم القيامة من عذاب لهؤلاء الذين عذبوا المؤمنين في الدنيا. قتل أصحاب الأخدود، إما المقصود من أصحاب الأخدود معنى الذين خدوا فيها، خدوا، والأخدود الشق الذي يكون في الأرض، شق يشق الإنسان ويملأه بالنار، يقده نارا ويرمون فيها المؤمنين. فهنا أصحاب هذا الأخدود إما القتلى من المؤمنين الذين قتلوا في الأخدود، أو أصحاب الأخدود بمعنى الذين خدوه والذين حفروه وأوقدوه وأضرموه نارا. فعلى ذلك قتل أصحاب الأخدود، إذا كان المقصد الذين قتلوا من المؤمنين فهذا إخبار، إخبار من الله عز وجل، قتل أصحاب الأخدود يعني قتل المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فقتلهم هؤلاء القتلى. وإذا كان المقصد قتل أصحاب الأخدود عائد إلى الفاعلين والحافرين لهذا الأخدود والمضرمين نارا، فيبقى المعنى فيه قتل بمعنى هلكوا ولعنوا، لعن، لعن الذين أوقدوا النيران للمؤمنين ليحرقوا المؤمنين فيها، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يبقى هؤلاء قعود على النار يعني حوالين النار، أوقدوا نارا للمؤمنين وأحرقوا المؤمنين بداخل هذه النار، فلعنهم الله سبحانه تبارك وتعالى بما صنعوا بالمؤمنين. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يشاهدون قتل وتحريق المؤمنين وهم في غاية السرور بهذا الذي يفعلونه بالمؤمنين. ليه هذا كله؟ ليه يقتلون ويعذبون المؤمنين؟ قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا نقمة هؤلاء وغضب هؤلاء على المؤمنين لكونهم مؤمنين، لكونهم مسلمين، لكونهم آمنوا بالله سبحانه وصدقوا المرسلين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم غضبوا عليهم، وكانت نقمتهم وغضبتهم بسبب أن هؤلاء مؤمنون. قال الله سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله العزيز الحميد، والتعبير هنا يبين أن الله لن يترك أولياءه لهؤلاء فعلوا بهم وحرقوهم وخلاص انتهى الأمر. لا، الله عزيز سبحان، الله غالب سبحان، الله يقبض الجميع ثم يجازيهم يوم القيامة. هؤلاء المؤمنون يجازيهم على إيمانهم، هؤلاء الكفرة يجازيهم على كفرهم سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني المستحق لأن يحمد سبحانه وتبارك وتعالى. فبدل من أن يحمدوا ربهم سبحانه إذا بهم يقتلون أولياء. قال: الذي له ملك السماوات والأرض. وإن ظن هؤلاء أنهم يملكون شيئا من حطام الدنيا، ولكن الله يملك كل شيء، يملك السماوات ويملك الأرض سبحانه، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم عن دينهم، فتنوهم بالتعذيب والإكراه والضرب وغيره. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولم يتوبوا إلى ربهم سبحانه من هذا الذي صنعوا، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وجاء في هذه السورة حديث وإن لم يذكره الإمام أحمد في مسنده، ولكن رواه الإمام مسلم وراه الإمام الترمذي أيضا، حديث طويل في سبب قتل هؤلاء المؤمنين، وهو حديث أصحاب الأخدود، أو حديث يسمى حديث الملك والغلام والراهب، أو الراهب والغلام. يرويه الإمام مسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. ملك من الملوك السابقين، وكان هؤلاء الملوك كل منهم له سحرة، سحرة يتقوى به، وهو اللي يبعد عن ربه سبحانه يحاول أنه يتقوى بشيء آخر من الدنيا، فيجمعون حولهم السحرة. فهذا الملك كان له ساحر، والساحر كبر، وكبر بكسر الباء يكون في السن، بخلاف كبر بضم الباء يكون في الحجم والجرم. فهنا كبر هذا الساحر يعني شيخ وعجز، بقى شيخا كبيرا. فقال لهذا الملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلام، يعني عايز عيل صغير يربيه على السحر، أن يتعلم السحر عشان لما يكبر يكون أتقن هذا الأمر من السحر. فبعث إليه غلاما، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. يعني هذا الغلام اللي أهله بعتينه للساحر، أو الملك اختاره لهذا الساحر ليعلمه السحر، كلما مر في الطريق وجد راهبا يمر على صومعته فيعجبه، والله يهدي من يشاء سبحانه، يريدون شيئا والله يريد غيره سبحانه تبارك وتعالى. الغلام رايح يتعلم السحر ليكون كافرا، والله سبحانه أراد به الخير ليكون مؤمنا تقيا صالحا. فيعجبه كلام الراهب، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يعني تأخر عن الساحر، الساحر يضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني العيل بالضرب في الحالتين، يرجع من عند الساحر يمر على الراهب يجلس يتعبد مع الراهب، يتأخر على أهله يضربه أهله، إذا مر رايح للساحر يجلس مع الراهب يتعبد ويتعلم، فإذا وصل للساحر ضربه الساحر فعلمه الراهب أن يقول ذلك. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. هذا غلام، وكلمة غلام بتدل على من الغلمة، والغلمة بمعنى الشهوة اللي تكون في الإنسان. ويقول فلان غلام بمعنى فتى صغير راهق قارب البلوغ، يعني قارب البلوغ. فالله عز وجل أراد بهذا الغلام الخير العظيم، فإذا به يرى دابة. إيه هذه الدابة؟ ما ذكروش، يا ترى أسد، يا ترى نمر، يا ترى إيه؟ دابة عظيمة حبست الناس، الناس مش عارفين يمرون من هذه الدابة. فإذا بهذا الغلام الفطن يقول اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أيهما أفضل؟ طيب هاخد حجر طوبة من الأرض واضرب به هذه الدابة، إذا كان يا ربي هذا الراهب أفضل من الساحر اقتل هذه. يبقى عايز يعرف أيهما أفضل بهذه الصورة، فأخذ الحجر وضرب بها هذه الدابة فقتلها الله عز وجل، فازداد يقينا في نفسه أن هذا الراهب هو اللي على صواب. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني. يعني إذا وصل الأمر إن ربنا يجعل لك ذلك ويريك آية من الآيات فأنت أفضل مني في هذا اليوم، قد بلغ من أمرك ما أرى. طيب إذا كان الإنسان وصل لدرجة من الفضل، يا ترى إنه بهذا الفضل بقى يأخذ الشهرة بين الناس ولا الفضل من الله من ورائه؟ فقال له هذا الراهب إنك ستبتلى، إنك ستبتلى. طالما إنسان وصل لدرجة معينة من الأمر فيجي بقى البلاء والاختبار من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال فإن ابتليت فلا تدل عليه. إذا ربنا أبلاك وابتلاك بشيء ما تدلش هذا الملك عليه وإلا سيقتلني. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. يبقى وصل الأمر إيمان هذا الغلام بالله سبحانه، جعل له الله عز وجل آية من الآيات إنه يبرئ الأكمه، والأكمه الأعمى خلقة، المولود أعمى، فإذا بهذا الغلام يدعو له ربه والله يشفيه سبحانه. وكذلك الأبرص المريض بداء البرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أدمع إن أنت شفيتني. أشوف هنا الكلام بتاع جليس الملك، رجل ممن يجالسون الملك، يعني له منزلة كبيرة يجلس مع الملك، فسمع إن هذا الغلام اللي بيروح للساحر وصل إنه بيشفي المرضى، فذهب إليه وأعطاه هدايا كثيرة يظن أنه يشفيهم بسحره، فقال لهذا الغلام إذا شفيتني هذا أدمع لك. فقال جوابه الجميل إني لا أشفي أحدا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. يبقى أنت تؤمن بالله والله هو الذي يشفيه، ودي اللي مفروض يكون في قلب كل إنسان مؤمن، أن الذي يشفيه ليس الطبيب. كثير من الناس يذهب للطبيب وبعدين يأخذ منه علاج، علاج اللي أنت كتبته لي ما عمليش حاجة، أنت ما نصحتنيش هروح لواحد غيرك. فهنا كأنه تعلقه بالطبيب، الطبيب الذي يشفيه، الله الذي يشفي المرضى سبحانه تبارك وتعالى. قد يكتب الطبيب أدوية كثيرة جدا ويجيبها المريض وما يصحاش، وبعدين الطبيب المريض يجلس ويدعو ربه سبحانه ويشفيه الله بغير شيء، والله على كل شيء قدير. من اعتقد أنه بسبب الدواء، الدواء هو الذي يشفي، وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، هذه مصيبة يقع فيها الإنسان. الدواء سبب من الأسباب، قد تأتي النتيجة وراءه وقد لا تأتي النتيجة وراءه، والله عز وجل الذي يشفي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فتأخذ بالأسباب وتعتقد أنه هذا سبب الله جعله وسيلة لأن يشفيك، لكن مش شرط أن كل سبب يؤدي إلى النتيجة، لابد من قضاء الله وقدره سبحانه. لذلك قال له هذا الغلام إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ أنت كنت أعمى، إيه اللي خلى بصرك يرجع مرة ثانية؟ فقال: ربي. فقال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ شوفوا هنا جرأة الملك على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. يعني هنا شوف ملطفة الملك له أنه فكر الساحر اللي علمه هذا الشيء، فيقول له: يا بني. وبعد كده الرد من الغلام يقول: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الراهب قال له: ما تدلش عليه، ولكن ما طأش العذاب، فدل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. ده اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كان الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وينشر بالمنشار حتى يكون فلقتين أو فرقتين لا يصده ذلك عن دينه. كان البلاء في الأمم السابقة. فهذا اختبار من الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الراهب قتل بهذه الطريقة الفظيعة. ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار أو المئشار وهو في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فحدثت معجزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهذا الغلام، نرجئها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.